بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. جزاك الله. اليوم عندنا بإذن الله عز وجل مبحث اتصال السند، لأنه مبحث الاتصال ثم بعد ذلك ما يقابله من الانقطاع وكم أقسامه، هذا مفيد جدا، كذلك الشذوذ، كذلك العلة، حتى نأتي على البحث العملي، حتى نأتي على البحث العملي في تحقيق الأحاديث. لكن هذه مقدمات مفيدة جدا. مبحث اتصال السند، عندنا اتصال وعندنا شيء اسمه سند. الاتصال أن يسمع كل راو عمن فوقه، عمن ماذا فوقه، هذا يسمى اتصال. والسند هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، يسمى سندا، يسمى ماذا؟ سندا. وطريق إثبات الاتصال، ما هي طرق إثبات أن هذا الراوي سمع من هذا الراوي؟ ما هي الطرق؟ كيف تعرف أن الراوي هذا سمع من هذا الراوي؟ تعرفه بواحد من ثلاثة: بالاستقراء. استقر العلماء أن الراوي سمع ممن فوقه بواحد من طرق ثلاثة. الطريق الأولى التصريح بالسماع، يقول حدثني أو أخبرني، حدثني أو أخبرني أو سمعت إلى آخره. والثاني وجود، يعني هذا ماذا؟ وجود هذا، يعني التحديث وإن لم يحدث، وجوده أي وجود هذا الراوي في كتاب اشترط مصنف الصحة. ما دام أنه اشترط الصحة، معنى أن كل راوي قد سمع من الآخر، وإلا يكون منقطع. هذا يسمى اتصال ضمني، يسمى اتصال ضمني، ما دام هذا صاحب كتاب مسلم، البخاري، وكل من اشترط في كتابه أن يكون الكتاب ماذا؟ لا يدخل فيه إلا الأحاديث الصحيحة. فإذا رأينا حديث، رأينا ماذا؟ حديث، فنقول فلان قد سمع من فلان ضمنا، وإن كان بعن أو قال. لماذا؟ لأن مصنف الكتاب لم يدخل إلا الأحاديث الصحيحة، والحديث الصحيح من شروطه الاتصال. فهذا يسمى اتصال ضمني. ذاك اتصال ماذا؟ اتصال تصريحي، التصريح بالسماع. أما هذا اتصال ضمني. ثم بعد ذلك أيضا نص إمام من الأئمة على أن فلانا قد سمع من فلان. ولهذا إذا رأيت العلماء يقولون فلان لم يسمع من فلان، وفلان يقول سمع من فلان، المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. إذن هذه ثلاثة طرق بالاستقراء، يعني يعرف بها إثبات الاتصال، لأن قد تأتيك أسانيد. أنت تدرس سند الآن، تدرس سند من الأسانيد، كيف تعرف أن هذا الراوي سمع من هذا الراوي؟ بواحد من الطرق الثلاثة، بواحد من الطرق ماذا؟ الثلاثة. ثم بعد ذلك عندنا طرق تحمل ماذا؟ الحديث. طرق تحمل ماذا؟ الحديث، أي كيف يتحمل الراوي الحديث عن شيخه، ما هي الطرق؟ ذكر العلماء أن الطرق محصورة في ثمانية، الطرق محصورة ماذا؟ في ثمانية، أي أن الراوي قد سمع ماذا؟ من شيخه عن واحد من هذه الطرق الثمانية. الطريقة الأولى السماع، الثانية العرض، الثالثة الإجازة، الرابعة المناولة، الخامسة المكاتبة، الكتابة المكاتبة، السادسة أو الخامسة، نعم السادسة الإعلام، السابعة الوصية، الثامنة الوجادة. السماع مثل أن يقول سمعت، حدثني. هذه الطريق ماذا؟ الأولى في تحمل ماذا؟ الحديث، تحمله عن طريق سمعت وحدثني. وقوله سمعت وحدثني، متى يأتي بها التلميذ؟ متى يأتي بها ماذا؟ التلميذ يقول سمعت شيخي، حدثني شيخي، أن يقرأ الشيخ من حفظه على تلاميذه أو من كتابه، إما أن يكون حافظ حفظ صدر أو حافظ حفظ ماذا؟ كتاب، فيقرأ من كتابه على التلاميذ، والتلاميذ يسمعون. فإذا أرادوا أن يحدثوا عن الشيخ قالوا سمعنا وحدثنا، سمعت وحدثني، أو من كتابه، والتلميذ يسمع، والتلميذ ماذا؟ يسمع. حكم هذا، حكمها أنها صحيحة، حكمها أن هذه ماذا؟ صحيحة. القسم الثاني العرض، العرض مثل أخبرني قرأت عليه، أخبرني قرأت عليه، هذه تستعمل في العرض في الغالب. إذا قال التلميذ أخبرني، معناه أنه يعني قرأ التلميذ على الشيخ. فإذا رأى التلميذ، يعني التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ ماذا يسمع، هذا يسمى عرض، هذا يسمى ماذا؟ عرض. إذا أراد التلميذ أن يحدث، حتى نفرق بين السماع والعرض، يقول التلميذ أخبرني وقرأت عليه، فعرفنا حينها أن هذا التلميذ هو الذي كان يقرأ على الشيخ، سواء كان من حفظه أو من كتابه، سواء كان من حفظه أو من كتابه، يقرأ الطالب والشيخ يسمع حكمه. لهذا يقولون الإمام مالك ما كان يحدث، وإنما كان يقرأ عليه، ما كان يحدث الطلاب، وإنما كان يقرأ عليه، أي يعرضون على الإمام مالك، حكمها بأنها صحيحة. القسم الثالث الإجازة. الإجازة مثل أنبأني، يعني استعمل، يعني اصطلح العلماء والمحدثون على استعمال أنبأني في الإجازة، أنبأني في الإجازة. فإذا رأيت الراوي قال أنبأني فلان، هذه إجازة في الغالب، هذه إجازة. يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية مشافهة أو كتابة، يعني الشيخ يأذن للتلميذ أن يروي عنه هذه المرويات إما مشافهة وإما كتابة، يقول أروي عني أو يكتب له أروي عني، إما مشافهة أروي عني هذا الأحاديث، أو يكتب ماذا له أروي عني هذه ماذا الأحاديث، دون أن يسمع منه ولا يقرأ عليه، أي دون المرتبة الأولى والثانية، لا هي من قبيل السماع ولا هي من قبيل العرض، يعني لم يسمع من الشيخ ولم يقرأ على الشيخ، وإنما أرسل إليه خاطبه الشيخ مخاطبة، هذا كتابي أروي عني، أو هذه أحاديثي أروي عني، أو يكتب إليه هذا الكتاب الذي أرسلته إليك أحاديثي فأروها ماذا عني. فإذا أراد أن يحدث عنه فيقول أنبأنا، يقول ماذا أنبأنا، تستعمل في الإجازة، حكمها صحيحة إلا في أحوال، أي حكم الإجازة صحيحة إلا في أحوال. الحالة الأولى ما تسمى عند العلماء بالإجازة العامة، فهي ضعيفة، الإجازة العامة، وهي أن يقول أجزت لجميع المسلمين، إجازة ضعيفة هذه. والإجازة الثانية وهي الإجازة المجهولة، كأن يعني ماذا يجيز مبهم أو مهمل، المبهم مثل رجل والمهمل مثل محمد، يقول أجزت لرجل أو أجزت لمحمد، ما ندري من محمد ومن رجل، فهذا مبهم ومهمل. القسم الثالث من الإجازة الضعيفة الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن يولد لفلان من الذكور أو الإناث. الرابع الإجازة المتعلقة بشرط، كأن يقول أجزت لك إذا شاء فلان، أجزت لك إذا شاء فلان. إذن أعلى مراتب الإجازة هي ما مر معنا، يرسل له الكتاب يقول أأذن لك في رواية هذا الكتاب عني أو هذه الأحاديث عني، أو يشافي يقول خذ هذا الكتاب فأروي ماذا عني، هذه أعلى مراتب الإجازة وهي المقبولة. فإذا أراد أن يحدث يقول أنبأنا، فأحيانا قد تجد هذه الألفاظ أنبأنا، أخبرني، قرأت عليه، سمعت، حدثني، تحفظ هذه المصطلحات، فإنها باب تسميع وعرض وإجازة. القسم الرابع المناولة، القسم الرابع المناولة، مثل ناولني، ناولني فلان، يناول الكتاب يقول هذا من حديثي، يناول الكتاب لكن ما يتكلم، يقول هذا من حديثي، لو قال هذا من حديثي فأرويه عني، مناوله إجازة، لكن يقول هذا كتابي، يعلمه بأن هذا الكتاب كتابي وهذه الأحاديث أحاديثي، فيناوله هذا الكتاب يقول هذا من حديثي. أيش حكمها؟ قال العلماء صحيحة بشرط الإذن بالرواية. ماذا بشرط الإذن بالرواية؟ يقول أروه عني، يقول خذ كتابي، يناوله الكتاب فأروي عني، فاجتمع فيها المناولة مع الإجازة، المناولة مع الإجازة. القسم الخامس وهي ما يتعلق بالمكاتبة، المكاتبة مثل كتب إلي، أي الشيخ يكتب إليه الشيخ، أي يكتب الشيخ للطالب هذا حديثي ويسكت، ما في الآن يعني إعلام، وما في أيضا ماذا إجازة، وما في عرض ولا سماع، ما في من هذه الأشياء، لا مناولة ولا إجازة ولا عرض ولا سماع، وإنما يكتب الشيخ للتلميذ هذه أحاديثي، هذه ماذا أحاديث، حكمها قال العلماء صحيحة بشرط الإذن، يكتب له هذه أحاديثي فأروها عني، التصقت بها الإجازة، وإلا لا يروي عنه. إذا كتب له كتابا فقط هكذا مجردا ما في أنه يعني ماذا يعني أذن له في التحديث ماذا عنه، فلا يصلح أن يحدث عنه، فهي صحيحة لكن بشرط الإذن، وإلا لا تكون صحيحة. الإعلام مثل أعلمني، قال هذا سماعي من فلان، أعلم فقط، ما ناول الكتاب الآن، إنما مجرد إعلام محض، يعلمه أن هذا سماعي من فلان، حكمها قال العلماء صحيح بشرط إذنه في الرواية عنه. إذا أعلمه ما أعطى كتاب، إنما إعلام فقط، كتاب ما أعطى، وإنما أعلمه أن هذه أحاديث ماذا هذا سماعي من فلان، حكمها قال العلماء بشرط إذنه في الرواية عنه، فإذا أذله في الرواية ماذا عنه فلا إشكال. القسم السابع ما يسمى بالوصية، مثل أوصى إلي، وهذه تكون بعد الموت. أوصى إلي، يوصي لفلان أن هذا كتابه وهذه أحاديثي، هذا كتابي وهذا أحاديثي، حكمها صحيحة بشرط الإذن بروايته عنه، أن يروي عنه، وإلا هي وصية مجردة ما لها علاقة. القسم الأخير وهي الوجادة، مثل وجدت بخط فلان، وجدت ماذا بخط فلان، هذا يقف على يعني يقف على كتاب بخط لفلان، يقف على كتاب بخط فلان، فيقول وجدت بخط فلان، وجدت ماذا بخط، حكمها أنها من قبيل المنقطع، لأنه قد ما يكون في زمنه ولا يكون في عصره ولا يكون بالقرب منه، قد يكون في زمن وهذا ماذا في زمن، فهي من حيث المعنى منقطعة، فهي من حيث المعنى منقطعة، إلا بإذنه، أي بإذن ماذا الرواية، يوصي له ويوصي له بالإذن ماذا فيما يتعلق بالتحديث عنه. لكن إذا أراد أن يحدث، يعني وجد الإنسان كتابا وثق به، وجد الإنسان كتاب لفلان وفي أحاديث فلان وقد وثق ماذا بخط فلان، هل أن يقول وجدت بخط فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره؟ كان عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان إلى آخره، وفي المسند، وهو ماذا في المسند. فهل الإنسان أن يروي يعني ماذا أحاديث عن طريق الوجادة؟ نقول إذا وثقت بالكتاب فلا حرج، لكن تعبر بهذا التعبير، تقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، بشرط أنك تثق ماذا بخط فلان وأن هذا الكتاب منسوب إلى فلان، وإلا في الوجادة من حيث العمل معمول بها، لكن من حيث المصطلح يقول العلماء أشبه بالمنقطع، ما علينا أن من حيث المعنى أشبه المنقطع، لكن من حيث العمل بها هل يجوز؟ نقول نعم، إذا وثقنا ماذا بالكتاب، إذا وثقنا أن هذا الكتاب لفلان فلك أن تقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، حدثنا ماذا فلان، كما كان يفعل عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. هذه مقدمة أولى فيما يتعلق مبحث اتصال السند، ما يتعلق مبحث اتصال بعد السند، بقيت لها ماذا تكملة، وبقيت لها ما يقابل الاتصال، ما يقابل ماذا الاتصال، فإذا انتهينا منه انتقلنا إلى الشذوذ والعلة. هذه مصطلحات مفيدة يا أخوان، هذه مصطلحات مفيدة يكون الإنسان فيها على يعني معرفة ودراية، هي ملخص ما تجد في كتب المصطلح، بارك الله فيك. ضعيفة، ضعيفة عندهم، ما تصح، نعم ضعيفة، هي يقال إجازات ضعيفة، هذه الإجازة أصلا في نفسها فيها شيء من الضعف، فإذا توسع ماذا في الإجازة لعامة الناس كانت أضعف، كانت أضعف. يروي نعم، يقول أنبأنا فلان إذا أجازه أن هذا كتابي أجزت لك ماذا الرواية، مجرد مناولة ما يستفيد شيء إلا إذا كان فيها إذن، يناول الكتاب يقول أجزتك. هي عندنا السماع والعرض، هذا الذي يستفيد الإنسان منها، أما ما يتعلق بالإجازة إذا أجازه، إذا أجاز التلميذ ما في إشكال مشافهة أو كتابة، هذه فيها زيادة على السماع والعرض، لكن عندنا مناولة المكاتبة لإعلام الوصية إلى آخره إذا لم يأذن في التحديث ما تصح، ليس بصحيح، أي ليس بصحيح التحديث عنه أن يحدث عن فلان، لكن قد يكون الحديث في أصله ثابت، قد يكون الحديث في أصله ماذا ثابت، لكن التحديث عنه ما يصرح أن تحدث عنه، ما حدثك ولا أذن لك، هذا المعنى، بارك الله فيك. المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، النافي باقي على الأصل، يعني فلان سمع من فلان، الأصل ما هو؟ الأصل في السماعات أنها جاءت بعد، والأصعد بالسماعات، فهذا عنده زيادة علم، الذي يقول لك فلان سمع من فلان وذاك يقول ما سمع، الذي قال ما سمع باقي على الأصل، ما هو الأصل في الناس أن فلان لم يسمع من فلان، لكن سماع هذا فيه زيادة علم، فلهذا يقول أن المثبت مقدم على النافي، ومن عنده علم يعني ماذا مقدم على ما ليس عنده علم، والله أعلم، بارك الله. كيف؟ مسجل مسجل مسجل إذا كان عنده إذن بالرواية عنه ما في حرج أنه يروي عنه. لكن في الأخير هذه كلها من أجل يعني تحديثه عن فلان أو عدم تحديثه. أما صحة الحديث فأمر آخر، مثل الوجادة. الوجادة يجد كتاب يثق به ويثق به من بكاتبه، فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، هل في إشكال؟ لا في إشكال، يعملون بها. هذه مثل هذه أكثرها قد ربما يعمل بها، لكن من حيث نسبة هذا التحديث إلى فلان وهو ما أذن لك ما يصلح هذا. أنك تقول حدثنا فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، هو لم يأذن لك. أحيانا قد تكون بعض النسخ تحتاج إلى مطالعة مراجعة، يحتاج يقابلها بعدة نسخ، يعني يعطيك الكتاب يقول هذا كتابي لكن ما يدرك أنه قد راجعه وقابله. أحيانا لما ينتهي من كتب الأحاديث قد يعمل عدة مقابلات على الحديث يتأكد، فيناولك الحديث يقول هذه محفوظاتي. قد يكون مثلا الآن ما نقحها، ما قابلها، ما عرضها، فأنت تأتي تحدث عنها، يقول لك كيف تحدث عني، أنا أحتاج راجع هذه. من أجل هذا يقول الممنوع. وإلا فالأصل أنه إذا ناولك الكتاب عادة أنه قد راجع هذا الكتاب، فلماذا يمنعك من التحديث من هذا الكتاب؟ والله أعلم. على كل هي أمور أشبه بالنظرية، أمر نظري، لكن العملي سيأتينا إن شاء الله. لكن مجرد أن يكون إنسان عنده يعني معرفة بهذه المصطلحات، معرفة بهذه المصطلحات هل يعمل بها أو لا يعمل بها، هذا المعنى. طيب إلى هنا.